Thank you.

فقال جل وعلا ولسليمان أي من فضل الله تبارك وتعالى لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أن الله تبارك وتعالى سخر له الريح غدوها يعني مسيرتها في الصباح مسيرة شهر بالدواب، فعلى الإبل والخيل مسيرة الشهر تسيرها في غداة واحدة، ورواحها شهر، وكذلك يعني في رجوعه إلى مكانه الذي انطلق منه في الرواح اللي هو ذهاب هذه الريح من بعد الزوال مسيرة شهر كذلك، أي نحو من 1000 ميل يعني في الغدوة الواحدة وفي الروحة الواحدة، وهذا قد أعطاه الله تبارك وتعالى له بعد أن دعا الله تبارك وتعالى وأن يؤتيه الله تبارك وتعالى ملكا. قال جل وعلا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رخاء يعني رخية ندية بسهولة ويسر حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ولسليمان أعطينا سليمان أو وهبنا لسليمان عليه السلام الريح غدوها شهر، سخرها الله تبارك وتعالى له غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر أي مما كذلك يسخره الله تبارك وتعالى له أنعم به عليه أنه أسال له عين القطر، القطر اللي هو النحاس المذاب أساله الله تبارك وتعالى له أخرجه له من باطن الأرض يعني سائلا مذابا يصنع منه ما يصنع من الأواني ومن غيرها، وأسلنا له عين القطر. ثم قال جل وعلا ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رب، ومن الجن سخر الله تبارك وتعالى له كذلك من الجن يعني بعضهم من يعمل بين يديه أمامه بإذن ربه بأمر الله تبارك وتعالى له، كما قال جل وعلا والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، مقرنين مسلسلين في الأصفاد في القيود، هذا عطاء الله، الله أعطى هذا العطاء فمن يعني على من شئت منهم سرحه يعني من الخدمة والذل الذي هو فيه أو أمسك في الخدمة بغير حساب دون أن يحاسبه الله تبارك وتعالى على ما يصنعه فيه. قال جل وعلا ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، من يزغ منهم من هؤلاء الشياطين اللي هم من الجن الذين سخروا له عن أمرنا، قال جل وعلا عن أمرنا، أمرنا أن جعل أمرنا هنا الكون القدري لهم بأن جعلهم في الخدمة التي في خدمة سليمان وفي يعني تحت أمره وتحت قهره نذقه من عذاب السعير، قال جل وعلا نذيق هذا من عذاب السعير عذاب النار. قال جل وعلا يعملون له ما يشاء، يعملون هؤلاء الجن له ما يشاء الذي يريد من محاريب أبنية. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا